لكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن فإن كان لكم بعد وصية توصون بها أو دين وإن